بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مقرا الهدى التابع لجمعيه الهدى للتربيه والثقافه ان تقدم لكم هذه السلسله في شرح اسباب الخلاف من نظم ابن عاصم الغناطي لفضيله الشيخ ابي الزبير عبد العزيز منيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. قال الناظم رحمه الله ابن عاصم الغرناطي رحمه الله رحمة واسعة في مرتقى الوصول في الفصل الذي عقده لبيان أسباب الاختلاف: والحمل للمحتمل اللفظ على بعض الذي من المعاني احتمل، كمثل الاشتراك والعموم والحذف والمجاز والمفهوم. سنسترسل بإذن الله جل وعلا في ما تبقى من هذا النظم، نظم ابن عاصم رحمه الله تعالى، حتى نتمه بتوفيق الله ومعونته، ثم نتفرغ بعد ذلك للحصتين المقررتين، حصة النحو وحصة الأصول. قال رحمه الله: والحمل للمحتمل اللفظ على بعض الذي من المعاني احتملا، كمثل الاشتراك والعموم والحذف والمجاز والمفهوم. ذكر رحمه الله في هذين البيتين جملة من أسباب اختلاف العلماء، ويمكن أن نجعل لهذه الأسباب رابطا قويا يجمعها كلها، وهو رابط الاختلاف على اللفظ الذي يحتمل معنى أو معان كثيرة. فبعض العلماء يحمل ذلك اللفظ على بعض معانيه، والبعض الآخر يحمل ذلك اللفظ على كل المعاني، فيقع الاختلاف بين الفقهاء. فقال: كمثل الاشتراك، كمثل الاشتراك. وهذا تمثيل منه رحمه الله لصور الاختلاف في الألفاظ التي تحوي معاني عديدة، فيكون ذلك سببا في اختلاف الفقهاء، لأن الاشتراك هو اتحاد اللفظ، هو اتحاد اللفظ وتعدد معناه الحقيقي، هو اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى الحقيقي. مثاله كالعين مثلا، فإنها وضعت للدلالة على معنى العين الباصرة، وكذلك للدلالة على العين الجارية، وكذلك للدلالة على الذهب والفضة كذلك، وعلى الجاسوس وغير ذلك من المعاني التي وضع هذا اللفظ لها. فلفظة العين لفظة مشتركة، لأنها تضم معاني كثيرة، فهذا هو اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى الحقيقي، لأن دلالة لفظة العين على معنى الباصرة مثلا ليس بمفرده حقيقة، ودلالة هذا اللفظ على المعاني الأخرى مجازا، بل دلالة هذا اللفظ على كل معنى من معانيه حقيقة، فيطلق على الباصرة حقيقة وعلى الجارية حقيقة بخلاف المجاز. فالمجاز يدل اللفظ فيه على معنى حقيقي وعلى معنى غير حقيقي، وهو المعنى المجازي، كقولك الأسد للدلالة على السبع الضاري، أو في الدلالة على الرجل الشجاع، فدلالته على السبع الضاري دلالة حقيقية، ودلالته على الرجل الشجاع دلالة مجازية. فيفترق الاشتراك عن المجاز في أن اللفظ الموضوع لمعاني متعددة، وهذه المعاني كلها حقيقية، هذه المعاني كلها حقيقية. مثال آخر كلفظة الجون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن هذه اللفظة لفظة الجون تدل على معنى البياض، كما تدل كذلك على معنى السواد، فتسمع مثلا لفظة الجون فتدل على معنى البياض كما تدل كذلك على معنى السواد، وهذه اللفظة من ألفاظ الأضداد. كالقرء أيضا، فإنه يدل على معنى الحيض كما يدل كذلك على معنى الطهر. كذلك لفظة المولى فلها معان كثيرة حقيقية، فتدل على المولى الأعلى وهو المعتق، كما تدل كذلك على المولى الأسفل وهو المعتق، وتدل كذلك على الصاحب والقريب والنصير والجاري وغير ذلك من المعاني. فهذه الألفاظ تحوي معاني حقيقة كثيرة، فهذا هو المقصود بالمشترك أو بالاشتراك. والمشترك أو الاشتراك يقابله ماذا؟ يقابله الترادف. الاشتراك يقابله الترادف، لأن الاشتراك هو اتحاد اللفظ وتعدد معناه الحقيقي، وتعدد المعنى الحقيقي، بخلاف الترادف فإنه تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى الحقيقي، فعكسه الاشتراك اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى الحقيقي، والترادف هو ماذا؟ تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى الحقيقي. مثلا كقولك للهر أو السبع بأنه أسد وغدنفر وليث وقسورة وهكذا ذواليك. السيف يطلق كذلك على معنى معان كثيرة، يعني معان كثيرة يطلق عليها لفظ واحد. فهذا هو الفرق بين المشترك وبين المترادف، الفرق بين المشترك وبين المترادف. والاشتراك كما يقع في الأسماء يقع كذلك في الأفعال والحروف. أما وقوعه في الأفعال فنمثل له بقول الله جل جلاله: والليل إذا عسعس. فلفظة عسعس تدل على معنى الإقبال والإدبار، عسعس إذا أقبل وعسعس إذا أدبر. كذلك لفظة قضى فإنها تدل، هذا الفعل يدل على معان كثيرة، فيدل على معنى حكم كما في قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت ويسلموا تسليما. فيما قضيت أي فيما حكمت، هنا القضاء بمعنى الحكم. كذلك يدل هذا الفعل على معنى الأمر والحتم كقوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وحتم. كذلك يدل هذا الفعل على معنى الإعلام، ومن ذلك قول ربنا جل جلاله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قضينا أي أعلمنا. كذلك الاشتراك يقع في الحروف أيضا، وقد مر معنا جملة من ذلك في درس علم النحو، وبينا بأن الحروف لها معان كثيرة. فمن على سبيل المثال تدل على معنى ابتداء الغاية في الزمان وفي المكان أيضا، كذلك تدل على معنى التبعيض كما في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كذلك تدل على معنى الجنس كما في قوله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. كما تدل كذلك على معنى البدل كما في قوله ربنا جل جلاله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. كذلك الباء تدل على معنى السببية، وتدل كذلك على معنى الإلصاق، وتدل كذلك على معنى التبعيض. فهذه الحروف كذلك يدخلها الاشتراك، تعدد اتحاد اللفظ مع تعدد ماذا؟ تعدد المعنى الحقيقي. فالاشتراك سبب من أسباب الاختلاف، الاشتراك سبب من أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وسأضرب على ذلك مثال. المشترك إذا خلا من القرائن المعينة والقرائن المعممة اختلف فيه العلماء. المشترك إذا خلا من القرائن المعينة والقرائن المعممة، كيف ذلك؟ القرائن المعينة كقولك مثلا: عندي عين أشرب منها وأنفق منها، فهذه قرائن معينة. عندي عين أشرب منها، فهذا تقييد في المراد بهذه العين، أي إنها العين الجارية. وأنفق منها، المقصود بهذه العين بمعنى الذهب والفضة. وقد مر معنا في الحصة السابقة أو التي قبلها بأن العرب يعطفون على اللفظ دون المعنى، يعطفون على اللفظ دون المعنى، كقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عينها، حتى غدت همالة عينها. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. فهذا من باب عطفي على اللفظ دون المعنى. فقولي عندي عين جارية وأنفق منها، أي عين كذلك أنفق منها. فهذه القرائن معينة، عينت المرادة بهذه العين، العين الجارية والعين التي هي بمعنى الذهب والفضة. فإذا خلا المشترك من القرائن المعينة والقرائن المعممة، القرائن المعممة كقولك عندي كل عين، إذا قلت مثلا عندي كل عين فعندك الجارية وعندك كذلك الباصرة وعندك الجاسوس وعندك الذهب والفضة، فعندك كل عين، فهذه قرينة معممة، هذه قرينة معممة تشمل كل عين، تشمل كل عين. هنا يقع الاختلاف، إذا خلي المشترك من القرائن المعينة والقرائن المعممة يقع الخلاف. إذا قلت مثلا عندي عين، هذا اللفظ خلي من ماذا؟ من القرائن المعينة. أي عين هذا؟ عين تبصر بها، أم عين تشرب منها، أم عين تنفقها، أم عين تعرف من خلالها أخبار من تريد معرفة أخباره، أو شيء من هذا القبيل. فهنا يقع الخلاف بين العلماء. الشافعي رحمه الله، الشافعي يحمل اللفظ المشترك على كل المعاني. الشافعي مذهبه أنه يحمل هذا اللفظ المشترك على كل المعاني دفعة واحدة من باب العموم، لكن الإمام مالك رحمه الله يخالفه فلا يحمل هذا اللفظ على كل معانيه، بل يعتبره لفظا مجملا. واللفظ المجمل هو الذي يحتمل معنيين فأكثر من غير قرينة تصرف إلى أحد هذه المعاني، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، كما يقول صاحب المراقي رحمه الله: وذو وضوح محكم. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وذو وضوح محكم، المحكم هو واضح الدلالة، واضح الدلالة يسمى محكما. والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. فالمراد بهذا اللفظ مجهول، عندي عين، أي عين تقصد وأي عين تريد؟ فمالك رحمه الله يعتبر هذا اللفظ مجملا فيتوقف فيه لظهور القرينة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، كما ذكر صاحب المراقي في قوله: إن يخلو من قرينة فمجمل. وبعضهم على الجميع يحمل، بعضهم يقصد من؟ الشافعي رحمه الله، يقصد أن الشافعي يحمل اللفظ المشترك على كل معانيه من باب العموم، فالمشترك داخل في العموم عند الشافعي خلافا لجماهير العلماء، فلا يعتبرون المشترك من باب العموم. وهذا سيأتي معنا تفصيلا بإذن الله عز وجل في باب العموم في علم أصول الفقه. جيد، من فروع الخلاف هذه المسألة، من فروع الخلاف، الخلاف في المشترك، هل يحمل على معنى معين أم يحمل على معنى آخر؟ يذكر الفقهاء عدة الحائض المطلقة، عدة الحائض المطلقة، كما في قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فما المقصود بهذه القروء؟ هل المقصود بها الأطهار أم المقصود بها الحيضات؟ لأن لفظة القرء في لغة العرب كما مر معنا تدل على معنى الطهر، كما تدل كذلك على معنى الحيض، تدل على معنى الطهر كما تدل كذلك على معنى الحيض، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيما نقله عنه صاحب لسان العرب وهو ابن منظور، قال بأن لفظة القرء في لسان العرب تحتمل الحيض وتحتمل الطهر، تحتمل الحيض وتحتمل الطهر. أما دلالتها على معنى الطهر معروف ومشهور في لغة العرب، من ذلك قول الأعشى ميمون: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. أفي كل عام، يخاطب من هو مشتغل بالحرب والغزو، أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة عزا، هذه الغزوات تورثك عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. لماذا؟ لأنه اشتغل بالغزو والحرب وضيع أطهار النساء فلم يقع ثمة حبل في فترات الطهر، فهذا الذي عناه الشاعر من هذين البيتين. فقوله لما ضاع فيها من قروء، يقصد ماذا؟ الأطهار، لما ضاع فيها من قروء نسائك. وقول آخر في الدلالة على معنى الحيض: يا رب ذي ضغن علي فاردي له قروء كقروء الحائض. يا رب ذي ضغن، أي رجل يحمل في نفسه الضغينة والحنق والحقد، يا رب ذي ضغن علي فاردي له قروء، أي أنه طعنه بطعنة له قروء، هذه الطعنة ترتب عليها سيلان الدم، له قروء كقروء الحائض، أي نزف منه الدم كما ينزف من المرأة الحائض. فهنا القرء بمعنى الحيض، القرء بمعنى الحيض. فمذهب الجماهير، مذهب مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في أحد قوليه أن المراد بالقروء في قوله عز وجل ثلاثة قروء، أن القروء هنا بمعنى الأطهار، القرء هنا بمعنى الطهر. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القرء في الآية بمعنى الحيض وليس الطهر، أنه بمعنى الحيض وليس الطهر. أدلة الجمهور، استدل الجمهور بأدلة منها قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وجه الاستدلال من هذه الآية أن قوله جل جلاله فطلقوهن لعدتهن، اللام هنا يطلق عليها لام الوقت، تسمى لام الوقت، أي طلقوهن في وقت عدتهن، طلقوهن في وقت عدتهن. وهذا كقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس أي في وقت دلوك الشمس، في وقت دلوك الشمس. وأرجح هذا المعنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية بهذا المعنى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتلك هي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها، فتلك هي العدة ما المقصود بالعدة؟ العدة المقصود بها الطهر بعد الحيضة، الطهر بعد الحيضة، فهذه العدة. فتلك هي العدة التي أمر الله، أي فسر قوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، فتلك هي العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها. فهذا تفسير نبوي للمراد من هذه الآية الكريمة، وأن المراد بالعدة هو الطهر بعد الحيضة. إذ لو كان القرء هنا بمعنى الحيض لكان قد طلقها قبل العدة وليس في العدة، لو كان القرء هنا بمعنى الحيض لكان التطليق واقعا في العدة قبل العدة وليس في العدة. كذلك من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن المراد بالقرء هنا الأطهار أن الله عز وجل قال ثلاثة قرء، فلو كان القرء هنا بمعنى الحيض لقال جل جلاله ثلاثة قرء وليس ثلاثة قرء. لماذا؟ لأن المعدود إذا كان مؤنثا العدد تحذف منه التاء، وإذا كان المعدود مذكرا فإن العدد تثبت فيه التاء. مثلا جاء ثلاثة رجال أو ثلاث رجال؟ ثلاثة رجال. لماذا؟ لأن المعدود مذكر فوجب حذف التاء، فوجب عفوا إثبات الثاء. وإذا كان المعدود مؤنثا جاء ثلاث نسوة أم ثلاثة نسوة؟ ثلاث نسوة، ثلاث نسوة. لماذا؟ لأن المعدودة مؤنثة. جيد، إذن فهل نقول هذا طهر أم هذه طهر؟ لفظة الطهر لفظة مؤنثة أم مذكرة؟ مذكرة. هذا طهر، والحيض هذه حيضة، هذه حيضة. فلفظة الحيض لفظة مؤنثة ولفظة الطهر لفظة مذكرة، فمن أجل ذلك قال جل جلاله ثلاثة قروء لأن المعدود مذكرا والمقصود بالتذكير هنا هو الطهر. كذلك استدلوا على أن المراد بالقروء أن المراد منها الطهر، أن القرء الذي يكون بمعنى الحيض يجمع على أقراء وليس على قرء. قالوا بأن القرء الذي يدل على معنى الحيض يجمع على أقراء وليس قرء، لأن الفرق بين الحقيقة والمجاز كما يذكر العلماء مسألة الجمع والإفراد، الجمع والإفراد. فمثلا أمر إذا قصدت به معنى الشأن، وما أمر فرعون برشيد أي وما شأنه فرعون، وليس أمره الذي يفيد الطلب، الأمر هنا بمعنى الشأن. يجمع الأمر هنا على أمور، والأمر الذي يقصد به الطلب يجمع على أوامر، فيفرق بين هذين اللفظين بالجمع، فيدل على الجمع على معنى خاص، ويدل كذلك اللفظ الآخر في معنى الجمع على معنى آخر. الله المستعان وعليه الذكر. إذن فالاشتراك سبب من أسباب الاختلاف أم لا؟ نعم، هو سبب من أسباب الاختلاف، وبينا أن المشترك إذا خلي من القرائن المعينة والمعممة يقع الخلاف، هل يحمل على كل المعاني أم يحمل أم هو مجمل؟ ذكرنا الخلاف في ذلك، وذكرنا كذلك قول صاحب المراقي يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل. قال كمثل الشراك والعموم، كمثل الشراك والعموم. كذلك من أسباب الاختلاف بين الفقهاء العموم، فلفظ العموم يحتمل التخصيص، فبعضهم يحمله على المعنى العام، وبعضهم قد يخصصه ببعض المخصصات، وبعضهم يقول بأن ذلك المخصص ليس مخصصا لهذا العام، فيقع الاختلاف بين الفقهاء. وذلك قبل ليس قبل أن نعرف العام. فالعام لفظ يستغرق الصالح له دفعة بلا حصر بحسب وضع واحد، لفظ يستغرق الصالح له دفعة بلا حصر بحسب وضع واحد، لفظ يستغرق الصالح له خرج اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له. هذا القيد خرج اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له، كبعض الحيوان إنسان مثلا، بعض الحيوان إنسان، فهذا لا يستغرق جميع ما يصلح له. وقولهم دفعة، هذا القيد خرج به ماذا؟ خرج به الإطلاق، خرج به الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. إذا قلت لك مثلا أكرم طالبا، أكرم طالبا، فستكرم بداية الطالب أخونا أحمد، ثم تكرم بعده أخانا أمين، ثم بعده أخانا يوسف، ثم باقي الإخوة. لكن إذا قلت أكرم الطلبة، فهذا اللفظ يستغرق الصالح له دفعة، فقولهم دفعة يخرج الإطلاق، لأن الإطلاق هو لفظ يستغرق الصالح له ليس دفعة ولكن على سبيل البدل. إذا قلت لك أكرم طالبا، أي كل طالب يستغرقه اللفظ ليس دفعة ولكن على سبيل البدل، بخلاف ما لو قلت أكرم الطلبة، فهذا اللفظ يستغرق الصالح له دفعة، أي يندرج تحته كل أفراده دفعة واحدة من غير ماذا؟ من غير حصر. وقوله من غير حصر، هذا قيد احترز به أسماء العدد. قولك أكرم 10 من الطلبة مثلا، فهذا لفظ يستغرق الصالح له ولكن بحصر دفعة، نعم ولكن بحصر، ويشترط في العام أن يكون بلا حصر. بحسب وضع واحد، هذا القيد يخرج المشترك، يخرج المشترك. لماذا؟ لأن المشترك وضع لكل معنى من معانيه على حدة، ولم يجعل لجميع المعاني وضعا واحدا، اللهم إلا على مذهب الإمام الشافعي الذي يجعل المشترك من باب العموم. لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر بحسب وضع واحد. يقول صاحب المراقي: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. ندلف بعد ذلك إلى بيان أقسام العام. العام على 3 أقسام حتى نحرر سبب الخلاف، فالعام ليس كله، ليس العام كله سبب الخلاف، بل نوع من العام، نوع من العام هو الذي يكون سببا في اختلاف الفقهاء. فالعام على 3 أقسام: عام أريد به العموم قطعا، عام أريد به العموم قطعا، وهو الذي فيه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، هو الذي فيه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، مثاله قول الله جل جلاله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا اللفظ العام يستغرق الصالح له قطعا، يستغرق الصالح له قطعا، لا يمكن أن يشذ عنه فرض من أفراده البتة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قوله عز وجل كل شيء هالك هذا لفظ عام، كذلك قوله عز وجل والله بكل شيء عليم، فلن تجد فردا من أفراد هذا العموم يشذ عن هذا العموم، لأن هذا اللفظ يستغرق الصالح له ويدل على كل فرد من أفراده قطعا أي جزما. هذا النوع الأول من أنواع العموم. النوع الثاني عام أريد به الخصوص قطعا، عام أريد به الخصوص قطعا، وهو الذي فيه قرينة تنفي بقاء عمومه، وهو الذي فيه قرينة تنفي بقاء عمومه. مثاله قول الله جل جلاله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، فلفظة الناس لفظة عامة لأنه اسم جنس حلي بالألف واللام فيفيد الاستغراق، لكنه عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. كيف ذلك؟ فالمعني بهذا اللفظ هم خصوص المكلفين، فيخرج من هذا اللفظ العام غير المكلفين كالصبي والمجنون، كالصبي والمجنون يخرج من هذا اللفظ العام، فهذا عام أريد به الخصوص. النوع الثالث وهو العام المطلق، العام المطلق هو العام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا بقاء عمومه، هو الذي ليس فيه قرينة تنفي احتمال خصوصه أو تخصيصه ولا بقاء عمومه. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، هناك في الحقيقة بعض المباحث في باب العام في الحقيقة مهمة، ولكن أختصر اختصارا، ومحل بسطها بإذن الله جل جلاله في علم أصول الفقه. أهل الأصول يقولون بأن دلالة العام على أصل معناه قطعية، دلالة العام على أصل معناه قطعية. لماذا؟ لوجوب بقائها بعد التخصيص. لكن دلالة العام على كل فرض من أفراده اختلف فيها هل هي قطعية أم ظنية. نمثل لفظة المشركين، فلفظة المشركين هذا اللفظ لفظ عام، دلالته على أصل معناه وهو المشرك الواحد قطعية أم ظنية؟ قطعية. دلالة هذا اللفظ العام على أصل معناه وهو المشرك الواحد دلالة قطعية. لماذا؟ لوجوب بقائه في التخصيص. إذا ورد تخصيص على هذا اللفظ العام وجب بقاء أقل أفراد العام وهو فرد واحد. إذا قلت مثلا أقتل المشركين إلا، أقل ما يمكن أن يستثنى كم؟ فرض واحد. إذن فذلك الفرض دلالة العام عليه قطعية، أما دلالة العام على كل فرض من أفراده هي قطعية أم ظنية؟ هنا محل الخلاف بين العلماء. فالجمهور، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية يقولون بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده وهو معنى الاستغراق ليست قطعية بل هي ماذا؟ ظنية. ليست قطعية بل هي ظنية. لماذا؟ لاحتمال ورود التخصيص عليه، لاحتمال ورود التخصيص عليه. الحنفية يقولون بأن دلالة اللفظ العام على الاستغراق أي على كل فرد من أفراده دلالة قطعية، ولذلك إذا ورد تخصيص من نص من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليس قطعيا يقولون لا يمكن أن نخصص ما دلالته قطعية بما دلالته ظنية. يقول هذا النص ظني فكيف يخصص ما دلالته قطعية وهو اللفظ العام؟ اللفظ العام هنا يقع الخلاف. مثاله قول الله جل جلاله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الجمهور خصصوا الآية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن أناسا يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذكروا اسم الله عليه أنتم وكلوا فهذا تخصيص لهذا اللفظ العام. بخلاف الحنفية قالوا هذا الحديث لا ينهض لكي يكون مخصصا لهذا اللفظ العام. لماذا؟ لأن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية فبالتالي لا نستثني منه هذه الصورة الواردة في هذا الحديث فيقع الخلاف بين العلماء. الله المستعان. قال كمثل الاشتراك والعموم والحذف الحذف المقصود به هنا ماذا؟ المقصود بالحذف هنا الإضمار وهو دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء الله يخليك استشعر دقيت حركة البرد شوية. جزاك الله خير. المقصود بالحذف هنا الإضمار وهو دلالة الاقتضاء. فتجد في ألفاظ أهل العلم الحذف وتجد كذلك لفظة الإضمار فالمقصود بهما دلالة الاقتضاء. وقد مرت معنا دلالة الاقتضاء في أصول مالك رحمه الله وهو أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عقلا أو شرعا كما يقول صاحب المراقي وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات. فقد مر معنا تفصيل وبيان دلالة الاقتضاء. فالسياق قد يحتمل الحذف وقد يحتمل عدمه أي عدم الحذف فيقع الخلاف بين العلماء. فبعضهم يقدر محذوفا في السياق والبعض الآخر يقول أن هذا المحذوف لا يحتمله اللفظ أصالة فلا يقدر ذلك المحذوف فيقع الخلاف كما ذكرنا بين العلماء. مثاله قول الله جل جلاله وأحل الله البيع وحرم الربا. الحنفي يقول أن ثمة حذف يقول الحنفي أن ثمة حذفا. أشنو الحذف هذا؟ يقول وحرم أخذ الربا. هناك محذوف وهو الأخذ أي الزيادة. فرتبوا على هذا المحذوف أن المتعاقدين إذا اتفقا بعد العقد على إسقاط تلك الزيادة فإن العقد يكون صحيحا والإثم يكون مرتفعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم أخذ الزيادة. فإذا اتفقنا بعد العقد وليس قبل العقد إذا وقع الاتفاق قبل العقد فالعقد صحيح إجماع. قبل العقد اتفقنا على أنه لا ربا وليس ثمة زيادة فهذا عقد صحيح ومحل إجماع بين العلماء. لكن الحنفية قالوا حرم الله أخذ الربا، حرم أخذ الربا أي تلك الزيادة. فإذا اتفقنا على العقد بداية على الربا، ثم بعد العقد قلنا فلنحذف تلك الزيادة، وهي أن نقابل الدرهم بالدرهمين، بل نقابل الدرهم بدرهم مثله، لأن الأجناس الربوية المعروفة إذا اتفقت جنسا ونوعا فيشترط شرطان اثنان وهما التماثل والتقابض، التماثل والتقابض. فحذفنا تلك الزيادة، الحنفية يصححون العقد، يقول هذا عقد صحيح. لماذا؟ لأن المحذوف بمعنى ماذا؟ بمعنى الأخذ، أخذ تلك الزيادة. المالكية والشافعية ماذا يقولون؟ يقولون بأن لفظ الربا نقل في الشرع، معناه في الشرع هو العقد، الربا معناه في الشرع هو ماذا؟ هو العقد. فقوله جل جلاله وحرم الربا أي حرم عقد الربا، فإذا كان عقد الربا حرام وإن اتفقنا على إسقاط الزيادة بعد العقد فالعقد فاسد أصالة، العقد فاسد أصالة. وإذا قلنا بأن العقد فاسد فلا تترتب آثاره عليه، بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. فالصحة في العقود هي ترثب الأثر المقصود من العقد على العقد، والفساد في العقود عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فهنا يقع الخلاف بسبب هذا الحذف. فالحنفية قدروا الزيادة، أخذ الربا أخذ تلك الزيادة، والمالكية والشافعية قالوا بأن هذا اللفظ لفظ الربا نقل عن معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي فيدل العقد المقصود بالربا أي عقد الربا، حرم الله عقد الربا. فإذا كان العقد فاسدا فلا شك أن هذا العقد يفسخ ولا تترتب آثاره عليه وإن اتفقنا بعده على إسقاط تلك الزيادة. ومذهب الحنفية كما تعرفون بارك الله فيكم يفرقون بين الباطل والفاسد، كما يقول صاحب المراقي وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. فالباطل عند الحنفية ما نهي عنه أصلا ووصفا، أما الفاسد عندهم فهو ما نهي عنه وصفا فقط، ما نهي عنه من جهة الوصف فقط، بخلاف الجمهور فيجعلون الباطل والفاسد بمعنى واحد. فسبب هذا الخلاف كما ذكرنا هو الحذف الذي هو الإضمار، الذي هو ماذا؟ دلالة الاقتضاء. هناك بحث جميل ولكن نرجئه بإذن الله جل جلاله في دراسة علم أصول الفقه، يعني في ترتيب إذا ورد التخصيص والمجاز والإضمار والاشتراك والنسخ، أي يعني ما هو الترتيب، الترتيب الذي عليه جماهير العلماء. قال صح المراقي وبعد تخصيص مجاز فيلي إضمار فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر، ولكن تفصيل هذا بإذن الله جل وعلا سيكون في محله بإذن الله جل جل، لأن بعض العلماء يقدم مذهب الحنفية يقول من الإضمار يقدم على النقل، الإضمار يقدم على النقل، فالحنفية مستندهم الإضمار وهو الحذف، والجمهور مستندهم النقل، أن اللفظ نقل من معنان إلى معنى آخر. على كل محل تفصيل ذلك في محله بإذن الله عز وجل. كمثل الاشتراك والعمومي والحذف والمجاز. بقي فيكم يكملوا لعيته والمجاز. فاللفظ يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، يحمله البعض على المعنى الحقيقي ويحمله البعض الآخر على المعنى المجازي، فيقع الخلاف بين العلماء. المجاز هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، المجاز هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، لفظ خرج به غير اللفظ المستعمل خرج به المهمل كديز مقلوب زيد، بوضع ثان خرج به ماذا؟ الحقيقة، لأنها موضوعة وضعا أوليا لعلاقة، هذا ما يسمى يعني ما له صلة بماذا؟ بعلم البلاغة. فإذا عرفنا المجاز بهذا المعنى يقع الخلاف. هو من حيث الأصل، من حيث الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة من المجاز، الأصل في الكلام والحقيقة. هل يمكن أن تكون الحقيقة متعارضة مع المجاز ويقع الخلاف؟ نحن الآن نسلم بأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، فكيف يكون المجاز متعارضا مع الحقيقة ويقع الخلاف بين العلماء، من حيث إن البعض قد يحمل اللفظ على المعنى المجازي مع أن الأصل في الكلام هو الحقيقة؟ هذا يرد في بعض الصور عندما يقع الخلاف بين المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة. كيف هذا؟ لفظة الدابة، هذه اللفظة معناها الحقيقي المرجوح كل ما يدب على وجه الأرض فهو دابة، هذا معنى حقيقي أم معنى مجازي؟ هذا معنى حقيقي. والمعنى المجازي لهذا اللفظ وهو لفظ الدابة يطلق في أكثر البلاد على ذوات الحوافر، وقد يطلق في بعضها على الحمار خاصة، وقد يطلق في بعضها على الحية، يقال دابة أي حية، والبعض دابة أي في خصوص الحمار، وبعضهم دابة أي ذوات الحوافر. فهنا لدينا حقيقة مرجوحة وهي كل ما يدب على وجه الأرض، ولدينا مجاز راجح وهو ماذا؟ وهو حمل هذه اللفظة على كثرة استعمالها، الغالب على استعمالها، فيقع الخلاف. فبعضهم يقول بأن هذا اللفظ يحمل على المعنى المجازي لرجحانه بكثرة الاستعمال، ولأن الحقيقة هنا حقيقة مهجورة، الحقيقة هنا حقيقة مهجورة، ولذلك يقول العلماء أجمع إن حقيقة تماث على التقدم له الأثبات، أجمع إن حقيقة تماث، إذا أميتت الحقيقة فيقدم المجاز. إذا قال رجل والله لن آكل من هذه الشجرة، والله لن آكل من هذه الشجرة، ما هي الشجرة؟ الشجرة عبارة عن جذع وأغصان وأوراق وثمر، فإذا قال والله لن آكل من هذه الشجرة فأكل أوراقها، أي يحنث أم لا يحنث؟ رجل قال والله لن آكل من هذه الشجرة وأكل ورقها، هل يحنث أم لا يحنث؟ لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ لأن الحقيقة هنا مهجورة، لا يمكن أن يتصور أحد أن يقول لا آكل من هذه الشجرة ويقصد أن يأكل من جذعها، يحفر بحكم بدي يأكل الجذع أو يأكل ورق أو يأكل الأغصان، هذه حقيقة مهجورة. ولذلك يقول العلماء كما يقول صاحب المقال قال أجمع، هذا محل إجماع، أجمع إن حقيقة تماث على التقدم له أي المجاز الأثبات، أي أن الأثبات قد أجمعوا على أن الحقيقة إذا كانت مهجورة يقدم المجاز عليها قولا واحدا. ولكن متى يقع الخلاف؟ إذا كان المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة، هنا يقع الخلاف. بعضهم يرجح المجاز لكثرة الاستعمال، وبعضهم يرجح الحقيقة لرجحانها بالأصالة، يقول لك بأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، فكيف تحمل اللفظ على معناه المجازي فيقع الخلاف. ولذلك يقول صاحب المراقي: وحيثما قصد المجاز قد غلب، تعيينه لدى القراف منتخب، ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالمجاز فيه مرتضى. في تلك الأقوال مذهب المالكية واختاره القرافي أن اللفظ يحمل على المعنى المجازي الراجح لكثرة استعماله، ومذهب غيره مذهب أبو حنيفة أن اللفظ يحمل على معناه الحقيقي لرجحان الحقيقة بالأصالة، ومذهب الفخر الرازي هو التوقف، أي أن اللفظ مجمل يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى فيتوقف فيه لظهور القرينة، يتوقف فيه لظهور القرينة. وحيثما قصد المجاز قد غلب، أي كان المجاز غالبا أي راجحا، وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب، أي تعيين المجاز لدى القرافي منتخب أي مختار. ومذهب النعماني، النعمان بن ثابت أبو حنيفة، عكس ما مضى، أنه يرجح الحقيقة لرجحانها به بالأصالة، والقول بالمجاز والقول عفوا بالإجمالي التوقف مرتضى، أي هو المختار وهو الراجح. كمثل الاشتراك والعموم والحذف والمجاز والمفهوم. ما المقصود بالمفهوم هنا؟ مفهوم المخالفة، وقد مر معكم مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة قد يرد عليه بعض الموانع التي تمنع حمله على المفهوم، ككونه خرج مخرجه الغالب، وقد ذكرنا أبيات صاحب المراقي: وذا إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق جهلب للسول أو جري على الذي غلب أو امتنان أو خلاف الواقع والجهل والتأكيد عند السامع، إن نسيت فذكروني، والجهل والتأكيد عند السامع. إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، لكن هذه القاعدة ليست مسلمة، فالظاهرية يخالفونها لأنهم لا يعتبرون المفهوم، لا يعتبرون المفهوم، وكذلك الحنفية لا يعتبرون المفهوم. فالربيبة إذا كانت في غير حجر زوج أمها مذهب الجمهور أنها تكون محرمة. لماذا؟ لأن قول الله جل جلاله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أن هذا خرج مخرج الغالب. وإذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ولكن هذه المسألة ليست محل إجماع، لأن الظاهرية قد خالفوا، بل إن بعض الصحابة قد خالف، ومذهب عمر فيما يروى عنه، ومذهب علي فيما يروى عنه كذلك. ولعله اختيار أبي حامد الغزالي على أن الربيبة إذا كانت في غير الحجر فإنها لا تحرم، فيقع الخلاف بسبب المفهوم، هل هذا يعتبر مانعا من اعتبار المفهوم أو لا يعد مانعا. وإلى هنا نكون قد أتينا على ذكر هذه المسائل المهمة جدا التي هي من أسباب الاختلاف، ولعله بقي بيت أو بيتان سنخصص له بإذن الله جل وعلا حصة في هذا الأسبوع حتى نختم أسباب الاختلاف، ويكون ابتداء الأسبوع المقبل متمحضا لعلم النحو وعلم أصول الفقه. هذا والله جل جلاله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.